الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع. وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، يعني ثلاثة الأول الأكل والشرب والجماع يفطر بالإجماع، ودم الحيض ينافي الصوم، يعني لا يصح الصوم معه، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم. قال الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في من في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني والقضاء فرع الإفطار. ذرعه القيء أي غلبه القيء فخرج ودون قصد. وفي أن من استقى عامدا فعليه القضاء. والواقع أن هناك خلاف. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج. وجماعة من أهل العلم يقولون بأنه لا يفطر حتى وإن استقى، لكن جمهور العلماء، ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع كما هنا يقول لا أعلم خلافا، الواقع أنه في خلاف، أن من استقى أي طلب القيء وقصده وأخرجه فهذا يفطر، وأما من غلبه وذرعه القيء فلا فطر. وقد ثبت في بعض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى فلا قضاء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. وهذا الحديث أعده جماعة من الحفاظ، لكن صححه أيضا جماعة منهم الدارقطني وغيره. وفي لفظنا يعني جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، وهو حديث صحيح، وهذا يعني نازع في دلالته. بعضهم قال يعني قاء فضعف فأفطر، يعني ليس من أجل القيء إنما من أجل الضعف. وبعضهم قال قاء فأفطر، أي لا تلازم بينهما، قاء ثم أفطر فيما بعد، يعني لا تلازم بين القيء والفطر. ولكن حديث أبي هريرة يفصل، حديث أبي هريرة يفصل بأن من استقاء طلب القيء فإنه يفطر بذلك. والحديث يعني إن صح فهو حجة في الباب وانتهى. قال: من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم. ومثل هذا لا تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. يعني يبقى يعني هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في الخطأ، يعني أخطأ ظان أنه فجر أنه ليل وهو في الأصل نهار، وهذا أخطأ فجامع وقت الصيام أو أكل أو شرب وقت الصوم. وهكذا إذا أخطأ في الفطر قبل المغرب حال بينهم وبين رؤية غروب الشمس غيم، فأخطأ وأكل وشرب ثم تبين لهم أنه نهار. الفتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز كلهم يقولون بالقضاء هذا اليوم. وثبت عن عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث أسماء في صحيح البخاري أنه يعني لما أخطأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وظنين أن الشمس غربت، ثم قال يعني سئلت هل هناك هل قضوا يوما؟ قالوا هل من ذلك بد، أو كما قال هل من ذلك بد، يعني أنهم نعم قضوا ذلك اليوم. الشاهد أن عمر رضي الله عنه يعني قالوا نقضي يوما، والمسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء على القضاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرجح هذا كما هنا وفي غير هذا المحل أيضا. قال أما الكحل والحقنة وما يكتر في الإخليل ومداومة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، يعني كل هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، والذي قالوا أن هذه أمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس، وأقوى ما احتجوا به وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإنها لا تغذي البتة. طيب الحقنة الإبرة التي مثلا لعلاج، أما المغذية الحقنة المغذية فإنها تفطر لأنها تكون مقام الأكل والشرب، أنها تكون مقام الأكل والشرب. وبهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام نعلم أن الذين قالوا بأن البخور يفطر قولهم مرجوح، أن البخور يفطر قولهم مرجوح، لأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في النصوص، ما عندهم إلا القياس، وقد بين شيخ الإسلام أن هذا القياس فاسد. وعلى هذا شيخنا مقبل رحمه الله يقول البخور لا يفطر. قال أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها، وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ، فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. ومن هنا تدخل الإبر المغذية، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، يعني كالاستفراغ القيء، وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصائم أعظم من إفساد الأكل. والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا، والجمهور على أنها لا تفطر، جمهور العلماء على أنها لا تفطر، وذهبوا إلى نسخ الأحاديث التي فيها الإفطار من الحجامة، كحديث أفطر الحاجم والمحجوم وغيرها من الأحاديث. وقد جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، واختلفوا هل هما قضيتان أو قضية واحدة، ورجح الحافظ أنهما قضيتان، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فلا تلازم، يعني حتى يرد أنه منسوخ، لأن ابن عباس ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، يعني حج معه. فالشاهد أن أفطر الحاجم المحجوم بعضهم رده بأنه منسوخ، وبعضهم قال يعني أوله أو تأوله فقال أفطر أي إذا ضعف أو إذا خلص إلى جوفه شيء من ذلك من الدماء. يقول والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاج والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وقول بأن تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء يخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم على درجة شيخ الإسلام، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وصائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، لكن البخاري أخرجها، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر، لكن الراجح والله أعلم أنها إذا يخلص الدم إلى الجوف، أما بمجرد الحجامة فلا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن أنس وعن غيره أن من الصحابة أنها لا تفطر، اختلف الصحابة أنفسهم في ذلك والله أعلم. فإذا كانت الحجامة تضعفه بحيث ما يستطيع أن يتم الصوم فهذا معنى الحديث مآل المحجوم أن يفطر، مآله أن يفطر للضعف الذي حصل له بإخراج الدماء. أما الحاجم فإنه إذا خلص إلى جوفه شيء من هذه الدماء، لأنه كان يسفطون الدماء بقرن بخلاف اليوم، اليوم إذا حجم الحاجم بهذه الآلات فكيف نقول بفطره؟ والله أعلم. فالشاهد والراجح والله أعلم أنه لا يفطر بذلك. قال والسواك جائز بلا نزاع، سواك في أي وقت من وقت الصيام سواء بعد الظهر أو بعد العصر أو الصبح، لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال، ولكن لم يقم على تلك الكراهة دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك وذوق الطعام يكره لغير حاجة. يعني هل للإنسان أن يذوق الطعام دون أن يخلص إلى جوفه شيء؟ نعم يجوز له ذلك، لكن يتحرز من أن يدخل في جوفه شيء من ذلك، يعني يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر، أما للحاجة فلا يكره، ولا تفصيل لا بأس به. يعني ذكر يعني المفطرات للصائم والتي تذكر في كتب الفقهاء، والراجح الله أعلم أن الذي يفطر به هذه الأمور الأكل والشرب وما يقوم مقامهما كالإبر المغذية والجماع وهكذا الاستمناء وإخراج المني عمدا وهكذا من استقى عمدا، هؤلاء هذه الأمور تفطر. وهل النخامة إذا بلعها الصائم يفطر صاحبه النخامة؟ أما الريق فلا يفطر به إذا بلع ريقه، لكن إن جمع الريق ونوى إن جمع الريق في فمه وبلعه فهذا جماعة من أهل العلم قالوا بفطره. وهكذا النخاعة والنخامة إذا كانت خرجت إلى فمه ثم بلعها قالوا تفطر، ممن أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فهذا الإنسان يتحرز من هذا الأمر. يبقى القلس هل يفطر؟ الذي هو يعني أحيانا يكون إنسان بطنه ملأ فيخرج شيء إلى حلقه، يخرج شيء إلى حلقه وثم يعني يجد طعمه في حلقه هكذا من المأكل أو المشرب، فمن الأكل أو الشرب، فهذا لا يفطر إلا إذا كان يستطيع إخراجه، فإذا خرج إلى فمه واستطاع أن يلفظه ثم بلعه فهذا يفطر بذلك والله أعلم. قال باب الصوم في السفر. جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما كان السفر غالبا فيه مشقة وصعوبة وأنه قطعة من العذاب خفف فيه، ومن تلك التخفيفات الرخصة في الفطر في نهار رمضان، وهي رخصة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهي رخصة تعم الذي يناله بالسفر مشقة وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة، لأن الحكم للغالب، وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: ما يؤخذ من الحديث الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة. ثانيا: التأخير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، والمراد بذلك صوم رمضان، ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صدفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة؟ فهذا فيه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عمرو الأسلمي أن يصوم في السفر أو يفطر، وهو يقول بيّن أنه يجد قوة وأنه أيسر عليه إن صام ولا يؤخره حتى يكون عليه دين. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طب الحديث كله متفق عليها كما تعلمون. يقول: ما يؤخذ من الحديث جواز الفطر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم. ثانيا: إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين، وهذا فيما إذا لم يشق على الصائمين. فإن شق على الصائمين فإنه يجب الفطر حينئذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة لما أخبر عن أناس قد شق عليهم الصوم وأتموه، وهو أفطر صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فطره بعد العصر، ومع ذلك أتم الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئكم العصاة. فهم عصاة لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا برخصة الله التي رخصها لهم مع المشقة عليهم. فإذا كان هناك مشقة فلا يجوز إتمام الصوم، لكن إذا لم يكن هناك مشقة فهل الأفضل الصوم أو الفطر؟ الأحاديث تبين استواء الأمرين، لكن جاء بعض الأحاديث تبين أن الفطر أفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كلهم قد أفطروا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يقول: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفظه عام، وخرج على سبب خاص، وهو عندما رأى الرجل قد شق عليه. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فيقول هنا: جواز الصيام، ما يؤخذ من الحديث جواز الصيام في السفر، وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر. ثانيا: أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزي ويسقط الواجب. ثالثا: أن الأفضل اتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده. وهنا يقول أفضل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا اللفظ عام، فإذا كان هذا اللفظ عام يدل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، سواء كان يعني يشق أو لا يشق. فإن كان يشق هذا لا شك فيه، لأن الصيام حينئذ معصية يشق على الصائم. وأما إن كان يعني لا يشق عليه فالأفضل الفطر، هذا يدل عليه ليس من البر الصيام في السفر. لكن إن قصرنا الحكم على كلام على ما جاء يعني على ما جاء في السبب فيكون العكس فيكون أن يعني ليس من البر مقصود به على ما جاء في سبب هذا الحديث وهو إذا شق عليه. أما بغير المشقة فلا نستطيع أن نقول بأن الفطرة أفضل من الصيام، ولكن القاعدة تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المصنف رحمه الله: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية أنه لا يجزئ. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربع إلى جواز الصيام والفطر، واحتج الأولون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهد، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر، أو وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه. وما رواه البخاري عن جابر: ليس من البر الصيام في السفر. واحتج الجمهور بحجج قوية، منها حديث الباب الأول حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. الثاني حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والثالث حديث أبي الدرداء: فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وجاب عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم. وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر، يعني ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما قول أولئك العصاة فهي واقعة عين أناس شق عليهم الصيام فأفطر هو عليه الصلاة والسلام يقتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه وتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلف أيهم أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. يعني هذا مذهب الإمام أحمد، ليس يعني على قول ليس من البر الصيام في السفر. ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق أو المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. والحمولة بضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال فائدة: أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وكسر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده، والصحيح أنه لا يفيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية. وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار، يعني أن الله عز وجل أطلق اسم السفر، ولذلك قال المحققون من أهل العلم فيرجع إلى العرف عند الناس، فما سمي عند الناس سفرا فهو سفر، ولا يحدد بمسافة معينة ولا يعني ماذا بشيء يعني معين بكيلوات ولا مثل ذلك، وإنما تقدر بما يعرفه الناس سفرا، فإذا قالوا هذا سفر فنعده سفرا، والله أعلم. وهذه مسألة يعني اشتد فيها خلاف أهل العلم كثيرا واختلفوا على أقوال كثيرة، لكن يعني هذا أقواها والله أعلم، أو ما يرجعه الشيخ الألباني وكلا شيخنا ربيع وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن قدامة في المغني، وجمع كبير من أهل العلم يقولون نبقى على ما أطلقه الشارع وهكذا العثيمين وغيره. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال ما يقرب من الحديث جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه، ثانيا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصيام في الجهاد في سبيل الله، كانوا معهم قلة يد وعندما قلة الطعام، وإيمانهم كان يقودهم إلى نصرة دين الإسلام. فضل خدمة الأخوان والأهل وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة خلافا لفعل كثير من المترفين والمتكبرين. أئمة الدين وأئمة الإسلام ورجال هذا الدين وقادة هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يخدمون بعضهم بعضا كما في هذا الحديث، وهذا الذي ينبغي للأخوان أن يتسابقوا في خدمة بعضهم بعضا وفي إعانة بعضهم بعضا، وألا يعني يتكبر بعضهم على بعض، فإن الكبر خلق المشين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى المسلمين أن يتواصلوا وأن يسأل بعضهم عن بعض، وأن يظهر الأخ محبته لأخيه، فإن هذا من الأمور المستحبة المندوب إليها، تقوي أواصر المحبة والترابط والأخوة، السؤال عن الأخوان والنظر في حاجاتهم والتواصل معهم هذا من أهم ما يكون. قال رابعا إن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. خامسا حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة، وأين هذا من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل، الذين يرون الدين عائق عن العمل. والتقدم والرقي قبحهم الله، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون، وهذا حق هؤلاء أعداء الدين الذين يجعلون الدين عائق عن العمل، ويقولون يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا أصل له، وأيضا ما جاء في حديث واحد يحث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الدنيا، أما الأحاديث المتضافرة المتواترة الكثيرة المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزهد في الدنيا وهكذا الآيات الكثيرة. وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة عند هذا الحديث الضعيف أو الموضوع هذا المعنى في المجلد الأول. الشاهد أن الدين ليس عائقا والتمسك به ليس عائقا، بل من أعظم أسباب الرزق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يكتسب أخوه في المسجد يطلب العلم، فقال لعلك ترزق به، وغيرها من الأحاديث. ولكن لا ينبغي الاتكال على الإنسان، يأخذ بالسبب، يأخذ بالأسباب المريحة الطيبة، والرزق بيد الله، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.